الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، كان إذا أكل طعاما، هذا التركيب يدل على التكرار، كان يفعل كذا بمعنى أن ذلك من عادته وديدنه وأنه يتكرر منه، يعني لم يفعله مرة فرآه أنس رضي الله تعالى عنه، بل كان من هديه وسنته المستمرة. إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق الأصابع الثلاث هي هذه الإبهام والمسبحة والوسطى، هذه الثلاث. لماذا حددت هذه الثلاث؟ لأن طبيعة ما يؤكل آنذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يتناول بالثلاث، ما كانوا يعرفون الرز مثلا، لا يوجد عندهم أصلا، وما عرف إلا من زمان ليس ببعيد يأكل، ولهذا جاء في صفة أكله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بثلاثة أصابع، فهذا يتأتى مع بعض ما يطعم مثل التمر، الأقط، الثريد، ممكن يؤكل بثلاثة أصابع، ولا يتكلف الإنسان في ذلك فيأكل ما لا يؤكل بثلاثة أصابع، يحاول أن يأكله بثلاث ثم بعد ذلك ينتثر الطعام ولا يتماسك في يده، ولهذا كان يلعق الأصابع الثلاث ولو بناء عليه، لو أن الإنسان أكل بيده فإنه يلعق اليد ليس الأصابع الثلاث، خلافا لمن ظن أن تخصيص الأصابع الثلاث لأنها مثلا أول ما يصل إلى الطعام أو نحو ذلك، هذا غير صحيح، إنما ذلك لأنه كان يأكل فيها على الخصوص، فإذا أكل بملعقة فإنه يلعق هذه الملعقة إن كان الطعام يعلق بها، يعني من الأطعمة ما قد يعلق بالملعقة فيلعق. هذه القضية، هذه السنة، لعق الأصابع الثلاث، لماذا؟ من أجل أن ذلك لتحصيل البركة من جهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، وفيه أيضا حفظ للنعمة، فإن الإنسان مأمور بأن يلعق ذلك أو أن يلعقه غيره كبهيمة أو صبي أو نحو ذلك. وحقيقة اللعق حقيقته هو إمرار اللسان على المحل، فهذا هو اللعق، بخلاف ويكون ذلك في الطعام لعقه، وأما الولوغ فهو إدخال اللسان في الشراب في المشروب خاصة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أدخل لسانه وحركه، هذا يقال له الولوغ، ولوغ الكلب مثلا. وهنا إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، هل هذا الأمر مستهجن؟ هذا الأمر تنفر منه الطباع؟ أمر يستقذره الناس؟ الجواب لا، فهديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، لكن قد يفعل الإنسان ذلك بطريقة تنفر منها الطباع، فهنا الخطأ، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يأكل بيده ثم لا يبقى شيء في يده بحيث إنه حينما يأكل لا يبقي شيئا بطريقة لا يتكلف فيها ولربما أصدر صوتا وهو يلعق فيمتعظ من رآه أو شاهده أو سمعه وتنفر نفوسهم من هذا الصنيع للتكلف، يجلس أمامهم يكرر هذا وبصوت أحيانا وبطريقة مقززة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يمكن للإنسان وهو يأكل نعم أن يحصل ذلك منه من غير تكلف ولا تنطع ودون أن يشعر به الآخرون. وواضح الفرق في هذا بين صنيع وآخر. طيب، قال: وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، فليمط عنها الأذى. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في الوقت الذي لم يكن في غالب أحوالهم في بيتهم هذه الفرش السجاد وما إلى ذلك، إنما الغالب أنها تقع على شيء من التراب، على شيء ما تتلوث به مما يعلق بها في الأرض من تراب أو حصى أو نحو هذا. فكيف ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عنها وأن يأكلها الإنسان؟ فكيف اليوم اعتاد الناس على النظافة فأعطاهم الله عز وجل على قدر ذلك، فإذا سقطت اليوم لا تكون كما لو سقطت في ذلك الحين، فإنها تسقط على محل نظيف، وغالبا أنها تسقط على سفرة الطعام وهي نظيفة جدا لم تستعمل قبل ذلك. نعم، ومع ذلك من الناس من يترك هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح والنفع، فيزيل عنها الأذى، فليمط عنها الأذى، يعني يد يزيل عنها الأذى، وليأكلها، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الإنسان أن لا يستنكف ولا يترفع ولا يقول الإنسان أنا لست بحاجة إليها أصلا، الطعام كثير، لربما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وقت كان الطعام فيه قليلا، نقول لا، ليس هذا هو المراد، إنما المقصود هو تحصيل البركة، فقد يكون ذلك فيما وقع، هذا من جهة. فلو أكل الإنسان أكلا كثيرا وقد رفعت منه البركة فإن الإنسان لا ينتفع به بدنه ولا يشبع. ثم أيضا هو يترك هذه للشيطان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هل الشيطان يأكل؟ الجواب نعم يأكل. وتعرفون الحديث في دخول الإنسان إلى بيته أنه إذا سمى الله تبارك وتعالى فإن الشيطان، فإذا نسي التسمية أو ترك التسمية قال الشيطان لمن معه أدركتم المبيت، دخلوا معه في ليلته فيبيتون عنده في البيت الشياطين. فإذا أراد أن يأكل يتعشى ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء. يعني كم من إنسان الآن يدخل في بيته ومجموعة من الشياطين يدخلون يبيتون معه ويتعشون معه، من يرضى بهذا؟ وهذه أمور غيبية يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وبيننا وبين هؤلاء التسمية، أن نقول بسم الله وينتهي كل شيء. إذا قلت بسم الله فإن الشيطان لا يستطيع الدخول، وإذا أغلقت بابا وقلت بسم الله فإن الشيطان لا يستطيع أن يفتحه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نضع على الإناء شيئا يغطيه ولو أن نعرض عليه عودا لا نتركه مكشوفا فالشيطان يكون له ملابسة. أيضا ينزل داء في كل ليلة في السنة، في ليلة في السنة في العام ينزل في كل إناء مكشوف. فكم من الأمراض التي تقع للناس بسبب تعاطيهم الطعام والشراب في تلك الآنية المكشوفة حينما نزل ذلك الداء فيها، ثم يذهب إلى الأطباء ولا يعرفون أو قد لا يعرفون ذلك، ما يعرفون ما هي العلة. فالشاهد أن الشيطان يأكل وينكح معه يجامع. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى للشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد. ذكر جماعة من السلف أن معنى المشاركة في الأموال والأولاد أن ينكح مع الرجل، أن يعاشر مع الرجل إذا أتى أهله ولم يذكر. وأقل ما يحصل للإنسان أنه يعاشر والشيطان الشياطين يتفرجون عليه. فإذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى حيل بينهم وبين ذلك. إذا دخل دورة المياه أعزكم الله فإن الشياطين يشاهدونه، فإذا ذكر اسم الله حيل بينهم وبين ذلك لا يشاهدونه. فإذا أراد الإنسان أن يدخل سمى الله، إذا أراد أن يأكل سمى الله، أراد أن ينام سمى الله، إذا أراد أن يجامع سمى الله، إذا سقطت اللقمة أكلها، لأنه إن لم يأكلها فإن الشيطان ينتظر سيأكلها، والشيطان هو عدوك فلا يمكن من ذلك. قال ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة. القصعة إناء بعضهم يقول يكفي لعشرة، والصحفة يقول إناء يكفي لخمسة، يعني بهذا المقدار تقريبا الصحفة، والقصعة تكون أكبر منه، إناء يكفي لعشرة. نعم. وبعضهم يقول لا فرق بينهما. على كل حال أمر أن تسلت القصعة. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. النبي، هذا الحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان من وسط الإناء. لماذا؟ علل ذلك بأن البركة تنزل في الوسط، فلا يبدأ الإنسان بالوسط فيكون ذلك سببا لحرمان الآخرين من البركة، وإنما يأكل من أطرافه فيسلت الإناء. للأسف الشديد الآن ما الذي يحصل عندنا؟ الذي يحصل عندنا، وهذا أمر قد لا تجده في كثير من البلاد، لكن لما أفاض الله نعمه علينا أصبح الناس لابد أن يبقى من الطعام أكثر مما أكل، ولربما كان الذي يبقى على ضعفي ما يؤكل، على الضعفين لابد يبقى. وإذا أكل الناس الطعام أو ما بقي إلى القليل قال أهل الدار بأننا قد قللنا الطعام وتأسفوا لذلك. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. فإذا ما وما يوجد عليه من لحم أو إدام أو نحو ذلك نجد أن الواحد ينهش بأطراف أصابعه ويبقى أكثره، ويبقى وسط الإناء مكتنزا بالطعام واللحم وما فيه، نعم، لا تمسه الأيدي أو لا تكاد، والبركة تنزل في وسط والناس لا يصلون إليه لكثرته. البلاد الأخرى، انظر إلى البلاد الشرقية مثلا، إندونيسيا، الفلبين، دول شرق آسيا هذه مثلا على سبيل المثال، كيف يأكلون؟ بهذا المقدار تقريبا من الرز المتماسك كأنه كعكة هكذا، هذا هو الأكل. كل إنسان له هذه فقط، يقوم ولا يترك قليلا ولا كثيرا، واضح؟ يقوم ولا يبقى شيء من الطعام، إن وجد معه شيء آخر وهذا قليل عندهم يوجد نصف فخذ الدجاجة. شفت الدجاجة؟ فخذ، نصف فخذ، هذا إن وجد نصف الفخذ يوضع معها. فترى الناس هناك لا يكاد يأكل العظم، بل وجد من إذا رأى غيره قد ترك من اللحم شيئا، كما نأكل بطريقتنا هذه، نعم، بعد ما ينتهي الإنسان يقول له تأذن لي، نحن لم نعتد على هذا وما تربينا عليه وليس من حاجة، لكن نحن نطبق السنة، فيأخذون هذه العظام المليئة باللحم التي تركتها ثم بعد ذلك يأكلونها بطريقة أخرى تماما، فلا يبقى منها شيء. ما يبقى منها شيء. هؤلاء لو طبقنا هذه الطريقة أو قريبا منها كم سنستطيع أن نوفر من الأطعمة؟ الناس الآن يستقبلون أزمة اقتصادية عالمية، وإذا نظرت إلى أحوالنا تجد كل يوم يبقى الكثير والكثير من الطعام، كان يمكن أن يقتصر على بعضه ويمكن أن يأخذ كل إنسان ما يكفيه، يمكن هذا، ولو حسبته أثناء العام لوجدت شيئا كثيرا. يعني أن ما يوضع أثناء في بعض العام يكفي لباقيه، في أقل الأحوال أن ما يوضع في نصف العام يكفي لنصف الآخر في أقل الأحوال، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. ولكنها النفس التي لربما لا تقنع بشيء، لا سيما إذا اعتادت على التوسع في المآكل والمشارب، فإنها لا تقف عند حد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلت القصعة. طيب نحن كيف الآن نسلت القصعة وقد بقي أكثر الطعام؟ تسلت أين يذهب بها؟ كل يوم ستذهب تبحث عن فقراء تعطيهم وعمال، هذا أمر شاق. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. على كل حال أقول من المعاني التي يحتاج الناس إلى التفطن لها هو قضية البركة. البركة في كل شيء، في الأكل والشرب، والبركة في المال والمكاسب، البركة في الأوقات. ولعله يأتي حديث إن شاء الله يختص بهذا المعنى، فإننا بحاجة إليه كثيرا كثيرا. ليست العبرة بكثرة الأكل، قد يأكل الإنسان ولا يشبع، وإنما العبرة بالبركة. كيف تحصل هذه البركة؟ تحصل بجملة أمور، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ومنها ما ذكر في أحاديث أخرى. نعم. والله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان والتقوى يكون سبب لنزول البركات. قد يكون عند الإنسان أموال كثيرة جدا ولكن ما الفائدة؟ لا بركة فيها فتذهب. ولو سألته أين ذهبت كيف ذهبت، فإن الجواب لا أدري، لا أدري. أين ذهب راتبك الشهر لم ينتصف؟ أين ذهبت العشرة آلاف التي كانت معك قبل أيام؟ الجواب لا أدري. كان في جيبي 1000 البارحة، أين هي الآن؟ لا توجد. أين ذهبت؟ لا أدري، لا أدري. ما السبب؟ نزع البركة. وهكذا في كثير من الأمور. ولهذا أقول فيما يختص بهذا الحديث أن الإنسان لا يبقي شيئا من الطعام، وإن بقي شيء فعليه أن يعطيه لغيره ممن يأكل هذا. وعلينا أن نربي من تحت أيدينا من أهل، من النساء التي لربما لا يقنعن بشيء، أن يقللن من الطعام بحيث يكون على قدر الحاجة ولا يزيد، ولا يزيد. وهذا يحتاج إلى نوع من الترويض والتربية. وأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم شكر نعمته. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.